والسر فيه أن أولئك كانت صلاتهم عليه ومحبتهم اتباعهم له وعدم مخالفته. ولما لم يتبعه اليوم أحد من الناس وخالفه جميعهم في الأقوال والأفعال خدعهم الشيطان بأن يصلوا عليه في كل ذكر وأن يكتبوه في كل كتاب ورسالة، ولو أنهم يتبعونه ويبتلون به ولا يصلون عليه في ذكر ولا في رسالة إلا على الصلاة لكانوا على سيرة السلام. ولو أنهم يتبعونه ويبتلون به ولا يصلون عليه في ذكر ولا في رسالة إلا حال الصلاة فكانوا على سيرة السلف. يعني يقصد ذلك مثل الصوفية الذين يعني يكلهم أشعار خاصة وقات عن مسلم على هيئة معينة، ويعني يفرطون في اتباعه يعني في أمور أخرى، ومع ذلك يأتون بمثل هذه الأشياء بهذه الأذكار على هيئة معينة مثل ما هو موجود في دلال الخيرات. يذكرون يأتون بذكر دلال الخيرات ويعني يتعبدون الله تعالى به ويأتون به يعني من صباحا ومساء يعني بهذه الصيغة المبتدعة التي يعني ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: مسألة الذي اعتقده والله أعلم أن قوله من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ليست لمن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لمن صلى عليه كما علم بما نقصناه عنه. يعني اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، لكن تراه معلوم يعني جاء البخيل من يكف عنده ولم يصلي عليه، البخيل من يكف عنده ولم يصلي عليه. وهذا من الحديث التي أورده الحافظ بن حجر وقال إنها من الجيد أو الصحيح أو الحسن، البخيل عنده من يكف عنده ولم يصلي عليه. ومعلوم أن ذكره صلى الله عليه وسلم أو الصلاة عليه عند ذكره ما تكون بالصلاة الإبراهيمية، لأن الإنسان لو كان كل ما مر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حتى ينتهي إلى أنك حميد مجيد ثم يرجع إلى الكلام يعني يطول الكلام، والذي يسمع يعني يخرج ذهنه عن الكلام اتصال الكلام. وإنما كما كان السلف يفعلون يقولون صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ما يقول واحد منهم قال رسول الله رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم، ثم يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الفصل. وكان يكتفون بأن يقول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قول رسول البخيل من يكف عنده ولم يصلي علي أنه يكفي أن يقول اللهم صل وسلم على رسول الله أو صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. لا يأتي أن القارئ عند كل ما يقرأ يأتي، لأن الصحابة ما فعلوا هذا. نجد أن الحديث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما فيها قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. إذا قوله أن هذا لا يكون إلا بهذا الطريق هذا ليس بواضح، بل الإنسان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه هذه الصيغة مختصرة الله تعالى يصلي عليه بها عشرة. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف أخرج حديث أصحاب كتب الستة، وعامر بن ربيعة، وعامر بن ربيعة أخرج له أصحاب كتب الستة، وعمار بن ياسر أخرج أصحاب كتب الستة، وأبي طلحة وهو بن سهل أخرج حديث أصحاب كتب الستة، وأنس بن مالك أخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواة الحديث عنه، وأبي بن كعب، وأبي بن كعب أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. قال سفيان، قال وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قال صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة. نعم، يعني هذا القول يعني أولى منه وأوضح منه قول أبي العالية المقصود الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن الصلاة هي الرحمة، كون الرحمة تعطف على الصلاة، تعطف على الصلاة، وأن الصلاة غير الرحمة، ولهذا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويترحم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وهذا غير هذا، يصلى ويسلم ويدعى له بالبركة والرحمة

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم ورد أبو عيسى هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وهو يتعلق بأن الذي يبيع في السوق يكون عنده فقه في الدين، لأنه إذا فقه في الدين يعرف يعني كيف يبيع ويشتري يعني على وجه المشروع. والإنسان الجاهل قد يبيع بيعا محرما أو يشتري شراء يعني على غير الوجه المشروع. فأرشد عمر رضي الله عنه أنه لا يبيع في السوق إلا من هو صاحب فقه في الدين، ليكون ذلك ليكون بذلك آثم أو آثيا بالبيع والشراء على وجه المشروع لا مخالفة فيه ولا محذور فيه. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الأثر بعد الأثر المتقدم لبيان أن يعقوب ابن عبد يعقوب الحرقي يعقوب الحرقي أنه سمع من عمر أنه سمع من عمر، وأن يعني الأثر الذي مضى أنه متصل، الأثر الذي مضى أنه متصل، فأتى بهذا الأثر الذي لا علاقة له في الباب من أجل الإشارة إلى سماع أو رواية يعقوب جد العلاء بن عبد الرحمن من عمر رضي الله تعالى عنه. إن فيه قبل الأول قبله مباشرة عن سعيد بن مسيب عن عمر، من قبله عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة. عن أبي هريرة؟ ما في ذكر ما في ذكر عمر؟ ما في ذكر يعقوب؟ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وش تعليق شوف إشكال الحشة؟ وين؟ الحشة عند الشارف وعند هذا هو قال هالكلام، قال يقول شوف مشاكل حديث عمر هذا مؤخر في نسخة نون وهاء وشاف بعد كلام الترمذي الآتي عن العلاء بن عبد الرحمن وأبيه وجده. سعيد أنه مقدم مقدما يقول وهو أجود في الترتيب، لأن الترمذي رواه هنا استدلالا على ما قاله من أن يعقوب جد العلاء أدرك عمر وراعه، ولكن اخترنا الترتيب الذي في ميم وباء وهذا الحديث اخترنا بس. ثم جاء الموضوع الثاني قال هذا لم أجده في الموطأ، ولم يذكر الحافظ بن عبد الباسط الكافي تقصي لحديث الموطأ، وهو الذي حصر فيه أحاديثه من رواية يحيى وغيره، فهو إذن من الأحاديث التي رواها مالك خارج الموطأ. بس هو مقصود من هذا الأثر هذا هو كون يعقوب أدرك عمر وسمع منه، لأنه قال لا يبيع في سوقنا إلا من فقه في الدين. هذا لو يعمل به لا أصبح المسلمين كثير من البيوعات في المحرم. لا شك لو أن كل صاحب يعني مهنة يتفقه في الدين فيما يتعلق بمهنته، لا شك أن الناس يسلمون من شر كثير ومن خطأ كثير. مثل يعني مثل الإنسان الذي يعني صاحب مال يعني يتفقه في أحكام المال وفي الزكاة وبطريقة الزكاة، أما الإنسان الذي ما عنده مال يعني مو لازم أن يتوقف الزكاة ما دام أنه ليس عنده يعني مال يزكيه، لكن في صاحب يعني إنسان له علاقة في شيء فإنه يحرص على أن يتفقه فيه. صاحب البيع يتفقه في أحكام البيع، وصاحب الغنى يتفقه في الأموال وفي أصلها ومصاريفها وفي زكاتها وتزكيتها ومقدارها وحولها وما إلى ذلك مما هو مطلوب فيها، حتى يعني يؤدي ما هو مطلوب منه على هدى وعلى نصيحة. قال حدثنا عباس العنبري. عباس هو ابن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عبد الرحمن بن المهدي. عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة. إمام دار الهجرة مر ذكره. نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده. العلاء بن عبد الرحمن وأبوه مر ذكرهما، وجده يعقوب الحرقي هو تابعي كبير أخرج له. قال عنه مقبول أخرجه الترمذي. مقبول أخرج له أخرجه الترمذي. هؤلاء الثلاثة اللي هم يعقوب العلاء وأبوه وجده، هؤلاء كلهم تابعين من التابعين، إلا أن الجد من كبار التابعين